كان بالنسبة لل كان بالنسبة للشغل في حكم المخالف للشرع، الديكور داخل المحل في حكم المخالف للشرع، فقلت لي إنه لا يجوز الشغل في أي مكان يكون مخالف للشرع. طب حكم المال شيخي؟ يروح هيك شوي بدوي. قلت لي لا يجوز. طب حكم المال اللي أنا أخذته منه هذا المحل وأنا لازلت شغال فيه يعني؟ المال الذي أخذته وكنت تعلم أن عملك حرام؟ لا طبعا يا شيخ. طيب تب إلى الله عز وجل ولا تعود إلى ما فعلت. طب الآن أنا مثلا هسه في نهاية الشغل، أكمل الشغل ولا أقف؟ ما تكمل ما تكمل. طب بترتب علي شيء مثلا أنا بتغرم بهيك شغلات يعني، شو أساوي؟ تتغرم بتدفع الغرامة من المال اللي اكتسبته بمخالفة الشرع. الله يجزيك خير. اللي ياخذ ان شاء الله.